بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المجالس المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن آخر ما أخذناه ما ذكره من مباحث شرط الوجوب وشرط الأداء، فقد أشار إلى مسألة شرط الوجوب وشرط الأداء، لأنه فيما مضى إنما كان يتكلم عن شرط الصحة، وقلنا شرط الوجوب وما يتوقف عليه وجوب الشيء، ما يتوقف عليه وجوب الفعل، فكل ما يتوقف عليه وجوب الحكم فهو شرط وجوب فيه. شرط الوجوب ما به نكلف، أي ما بسببه نكلف، فلا نكلف إلا بحصوله، فكل ما لا نكلف إلا بحصوله فهو شرط وجوب. شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، فلا يطالب به المكلف سواء كان في قدرته أم لم يكن كذلك، سواء كان في قدرته قادرا عليه أو غير قادر عليه، وغالبا ما يكون غير قادر عليه كدخول الوقت والنقاء من دم الحيض وهكذا، فهذا مما لا يدخل في قدرة المكلف، ولو كان داخلا في قدرته فإنه لا يطالب به كالاستطاعة بالنسبة للحج، فالاستطاعة شرط في وجوب الحج، لكن لا يكلف المكلف بأن يكتسب ويسترزق حتى يبلغ حد الاستطاعة لكي يجب عليه الحج، وليس مخاطبا بهذا. وكبلوغ كملك النصاب بالنسبة للزكاة، نعم الزكاة لا تجب عليه إلا إذا ملك نصابا، إلا إذا ملك نصابا، وهذا الشرط مما يدخل في قدرته لكنه غير مطالب به، فليس مطالبا بأن يطلب الرزق والمال من أجل أن يملك نصابا حتى تجب عليه الزكاة، وغير مطالب بهذا. نعم، شرط الوجوب ما به يكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، يعرف بعدم المطالبة به، فلا يطالب به الإنسان ولو كان داخلا في مقدوره، وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء، وكبلوغ بعث الأنبياء دخول الوقت، دخول وقت الصلاة شرط في وجوبها، فلا تجب صلاة من الصلوات الخمس المفروضة إلا إذا دخل وقتها، فدخول وقت الصلاة شرط في وجوبها، شرط في وجوبها، كصلاة المغرب الآن لا تجب علينا حتى تغرب الشمس، فغروب الشمس شرط في وجوب صلاة المغرب، مثل دخول الوقت والنقاء، أي النقاء من دم الحيض والنفاس، فالنقاء من دم الحيض أيضا شرط في وجوب الصلاة وفي وجوب الصيام وهكذا، فلا تجب الصلاة على الحائض، فلا تجب الصلاة على الحائض، والشرط في وجوب الصلاة على الحائض النقاء من دم الحيض، النقاء من دم الحيض، فلا يجب تجب عليها الصلاة حتى يحصل لها النقاء من دم الحيض، في دخول الوقت والنقاء، وكبلوغ بعث الأنبياء بلوغ الدعوة شرط في وجوب التكاليف الشرعية، شرط في وجوب التكاليف الشرعية، وهذا تقدمت الإشارة إلى بعضه في مسألة التكاليف أهل الفترة، هل هم مكلفون غير مكلفين؟ هم غير مكلفين بفروع الشريعة إجماعا وبأصولها على الأصح، غير مكلفين بأصولها على الأصح، في خلاف تعرضنا لذكره في دروس سابقة. وكبلوغ بعث الأنبياء فلا يجب تكليف قبل شرع. وجهه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. على كل حال كل شرع هذه الشروط لها دليلها في كتب الفقه. دليل الوقت: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولدلوك أي بسبب دلوك الشمس. فما لم يكن هذا فلا تجب صلاة. نعم. وكذلك بالنسبة للنقاء من دم الحيض والنفاس، حديث عاشر في الصحيح: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصب. والمرأة التي سألتها قالت: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهكذا. وكبلوغ بعث الأنبياء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلنا وما كنا معذبين أي لا معذبين ولا مثيبين. ونفي الثواب والعقاب يستلزم نفي ملزومهما وهو الخطاب. إذن فلا تكليف. نعم. إذن فخلي عندك الأسئلة اليوم، جيتكم متأخر كنت على السفر، الأسئلة خليها درس قادم إن شاء الله. وكبلوغ بعث الأنبياء وقلنا وجملة مما ذكر هو في الحقيقة شرط وجوب وشرط صحة العدة دخول الوقت، وفي الحقيقة شرط وجوب وشرط صحة. توقف عليه وجوب الصلاة وصحتها، فمن صلى قبل الوقت هي لا تجب عليه ولا تصح منه، فهو شرط في الوجوب والصحة مع. وكذلك بالنسبة للنقاء من دم الحيض والنفاس شرط في وجوب الصلاة وشرط في صحتها. الصلاة لا تجب على الحائض ولو صلت فصلتها باطلة. نعم، هو أراد شرط الوجوب لكن هو يصلح مثالا لشرط الصحة كذلك. فعندنا شروط: شرط وجوب، شرط صحة، شرط وجوب، شرط أداء، وعندنا شرط وجوب وصحة معا. فتقسيم الشرط باعتبار الوجوب والصحة على ثلاثة أقسام: عندنا شرط وجوب، عندنا شرط صحة، عندنا شرط وجوب وصحة معا، ولم يتعرض الناظم رحمه الله تعالى لعله لوضوحه. قال وعدم كل من فعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا. شرط الأداء هو الشرط الذي يتوقف عليه التمكن من فعل العبادة، لا يتوقف عليه الوجوب، يتوقف عليه التمكن. قد تجب العبادة على المكلف، قد تجب العبادة على المكلف، لكن يبقى عليه شرط آخر حتى تقع منه هذه العبادة، ألا وهو التمكن من فعلها. التمكن من فعلها. نعم. قال ومع تمكن من الفعل أداء، أي هو شرط أداء. فكل شرط يتوقف عليه التمكن من العبادة فهذا يقال له شرط أداء. مثاله عدم النوم، عدم الغفلة في الآخرين. النائم هم لا يسمعون، النساء لا يسمعنا. وما تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا، أي عدم الغفلة وعدم النوم بدا كل منهما مثالا صالحا لشرط الأداء. شرط أداء ما يتوقف عليه في ما يتوقف عليه التمكن. الغافل غير متمكن، النائم غير متمكن من فعل العبادة. وعلى كل حال الخلاف في تكليف النائم والساهي والغافل، هم مكلفون أم غير مكلفين على الأصح؟ قيل غير مكلفين على الصح. وهذا مبني على مسألة التكليف بالمحال، ستأتينا إن شاء الله تعالى في محلها في موضعها إن شاء الله. ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا، أي بدا كل منهما مثالا لشرط الأداء. شرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. قلنا شرط الصحة هو ما يتوقف عليه الاعتداد بالفعل، ما تتوقف عليه صحة الفعل شرعا هو شرط صحة، لأنه الصحيح هو المعتد به شرعا. ما يتوقف عليه الاعتداد بالفعل كالطهارة بالنسبة للصلاة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة، فالصلاة لا يعتد بها إلا إذا كانت بطهارة. فالطهارة شرط في صحة الصلاة، شرط صحة باعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. هذا مثاله. هذا مثال لشرط الصحة، مثال لشرط الصحة. قال: الشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجدا. فما هو شرط في الوجوب؟ هو شرط في الأداء. كل شرط وجوب هو شرط في الأداء، إذ لا يتمكن من فعل الشيء إلا بعد وجوبه. قبل وجوبه فلا يتمكن من فعله. نعم. وعزوه للاتفاق وجدا، أي وعزو هذا أي كون شرط الوجوب داخلا في شرط التمكن، هذا متفق عليه كما حكاه سعد الدين التفتزاني وغيره. صحة وفاق ذي الوجهين في الشرع مطلقا بدون بين، وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي الخمر لصحة العقد يكون. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في تعريف الصحة. تقدم معنا أن الصحة من أقسام الحكم الوضعي. الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر الحكم الوضعي بقوله: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سبب الآخر، ذكر مثل له بالأحكام الوضع الخمسة: بالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد. هو المشار إليه في قوله ضده، وخطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، أي الصحة أي صحيح. فحسن أن يتعرض لتعريف الصحة والفساد بعد أن عرف السبب والشرط والمانع. فشرع في ذكر ما المسائل التي تتعلق بالصحة والفساد بعد أن ذكر جملة من المسائل المتعلقة بالسبب والشرط والمانع. قال: وصحة. الصحة قلنا في اللغة العربية هي السلامة، ومنه قول الشاعر: وليل يقول وليل صاحب الكسر غروب ليل وليل وليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. صحيحات العيون أي العيون السليمة. فالصحة في اللغة العربية السلامة. أما في الاصطلاح عند الأصوليين فهو ما ذكره الناظم رحمه الله حاكيا الخلاف فيه أو مشيرا بالتنويع إلى الخلاف فيه. قال: وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بغير مين. صحة بدون مين. وصحة وفاق ذي الوجهين، هذا تابع فيه صاحب جمع الجوامع، يقال صحة وفاق ذي الوجهين الشرع. وصحة أي الصحة عند الأصوليين وفاق ذي الوجهين أي وفاق الفعل ذي الوجهين، أي الذي يقع على وجهين، يحتمل أن يقع موافقا للشرع كما يحتمل أن يقع مخالفا للشرع، هذا يخرج به ما لا يقع إلا موافقا، كمعرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وكرد الودائع وهكذا. وفي مسألة بحث القرافي رحمه الله في رد الودائع قال: هذا مما يحتمل أن يقع مخالفا للشرع. لسنا معنيين بالتوسع في هذا. المهم لأنهم لماذا يقولون هذا؟ يقولوا لأن العرب لا تصف الشيء، لا تصف المحل بشيء إلا إذا كان قابلا لضده، كما حكى الرازي وغيره. العرب لا تصف المحل بوصف إلا إذا كان ذلك المحل قابلا لضده، أما إذا كان لا يحتمل إلا وصفا واحدا فوصفه به فيه تطويل وليس من ورائه كبير فائدة. إنسان يحتمل الطول والقصر، قال فلان طويل لأنه قد يكون قصيرا وهكذا. فيقول: وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا. أما ما لا يقع إلا صحيحا فواضح، ما لا يقع إلا صحيحا فواضح وغير داخلنا هنا. على كل حال وهذا فيه بحث لغوي وكلامي لسنا معنيين به. المهم صحة وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مين، أي وفاق الفعل ذي الوجهين، معنى ذي الوجهين أي الذي يقع موافقا كما يقع مخالفا، كالصلاة تقع موافقة إذا أتى بها الإنسان بعد حصول أسبابها تامة شروطها منتفية موانعها، هذه صلاة موافقة فتكون صحيحة. أما إذا أتى بالصلاة مثلا قبل دخول وقتها أو مع انتفاء شرط من شروطها أو وجود مانع من موانعها، انتفاء شرط من شروطها كعدم الطهارة، كالطهارة مثلا صلى بغير طهارة، أو مع وجود مانع كالحائض تصلي، فأنا أتى بالصلاة لكنها ليست موافقة للشرع فتكون غير صحيحة، تكون فاسدة وباطلة. وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بغير مين، مطلقا سواء كان هذا الفعل عبادة أو عقدا، مطلقا عقد معاملة إن شئت، عبادة أو معاملة، معاملة عقود بين اثنين، قول معاملة أوضح، عبادة أو معاملة مطلقا أي سواء كان الفعل عبادة أو معاملة. نعم الشرع مطلقا بغير مين. العبادة مثلنا لها كالصلاة، المعاملة كالبيع، يقع صحيحا ويقع فاسدا، فإن جاء بالبيع تامة شروطه منتفية موانعه كان صحيحا، وإن جاء به على اختلال في الشروط في بعض الشروط مثلا أو مع وجود مانع يكون بيعا فاسدا، كأن يبيع الإنسان ما لا يملك، كبيع المضابين، بيع الملاقيح، بيع ما لا يقدر على تسليمه وهكذا، فيكون فاسدا. فإن وقع مخالفا موافقا للشرع كان صحيحا، وإن وقع مخالفا للشرع كان فاسدا. وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا سواء كان عبادة أو معاملة بدون مين أي من غير شك. وفي العبادة لدى هذا الأول تعريف المتكلمين، تعريف جماهير المتكلمين. أما تعريف الفقهاء فيقول الصحة بالنسبة للعبادة قول وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء، أما صحة الفعل هو سقوط قضائه، سقوط قضائه أي أن يقع مجزئا ولا مجزئا ومسقطا للقضاء، فالصحة سقوط القضاء عند جماهير الفقهاء هي سقوط القضاء. فإذا فعل الفعل، فإذا أديت العبادة، هذا قال لك وفي العبادة، أما المعاملة فسيذكر لك بأن يترتب أثرها عليها. قال وفي العبادة أي والصحة في العبادة لدى الجمهور أي جماهير الفقهاء، لدى الجمهور أي جماهير الفقهاء أن يسقط القضاء، أن يسقط قضاء الصلاة، صحة العبادة أن تقع مسقطة للقضاء فلا يطالب بقضائها، يسقط القضاء مدى الدهور أي مدى الأزمان، والدهور جمع دهر وهو الزمان الطويل كما تقدم معنا. فهذا الخلاف بين جمهور المتكلمين عن الصحيح، لأنه بعض المتكلمين يوافقون جماهير الفقهاء، إن كان بعضهم أطلق يقول أول مذهب المتكلمين والثاني مذهب الفقهاء، الأول مذهب جماهير جمهور المتكلمين، وإلا فمن المتكلمين الأصوليين من يوافق الفقهاء في هذه المسألة. فالأول مذهب جمهور المتكلمين هي موافقة الفعل للوجهين الشرع وإن لم يسقط القضاء، وإن لم يسقط القضاء، وإن لم يسقط. فالمدار عند الجمهور على وقوعه على وقوع الفعل موافقا للشرع، ولو كان في ظن المكلف، ولو وقع ذلك في ظنه هو يظن أنه كذلك والواقع غير ذلك، فهم نظروا إلى موافقة الفعل للشرع بغض النظر هل يجب قضاء أم لا، فما وقع موافقا للشرع ولو في الظاهر فهو صحيح. مسألة القضاء مسألة أخرى. أما عند الفقهاء لا، فلك الصحيح هو المسقط للقضاء، أما إذا وقع ولم يسقط القضاء فهو غير صحيح. ومع شرح ما ياتي تزداد المسألة وضوحا إن شاء الله تعالى. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور أي القضاء يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. يبنى هذا الخلاف على خلاف آخر هذا الخلاف مبني على خلاف في مسألة، وهي هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد؟ هل قضاء العبادة بالأمر الأول أم بالأمر الثاني أي الجديد؟ بمعنى الإنسان حين يصلي صلاة صحيحة في الظاهر فاسدة في الواقع والحقيقة، مثلا صلى بغير طهارة وهو يظن نفسه على طهارة، وصلى بغير، لكن هو حين صلى كان يظن نفسه على طهارة، ثم بعد ذلك بعد أن أتم الصلاة تفطن إلى أنه صلى من غير طهارة. هنا يلزمه القضاء في الإعادة. نحن في درس في الأصول كاين فروق ستأتينا، يلزمه القضاء عند الجميع على كل حال. لكن المتكلمين يقولون لولا أن الدليل الثاني الخاص قد ورد في أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة وفي أنه يلزمه القضاء لما لزمه القضاء، لأن القضاء لا يثبت إلا بدليل، هو القضاء لا يثبت إلا بدليل، فلا يثبت بالأمر الأول. الفقهاء يقولوا لا، هو ثابت بالأمر الأول، لأنه حين أمر بالصلاة أمر بأن يوقع الصلاة على وجه مشروع، فهو حين لم يوقعها صحيحة، حين لم يوقعها موافقة للشرع كأنه لم، فهو مطالب به، يلزمه قضاؤه. فالمتكلمون يقولون أنه لولا ثبوت الدليل الثاني لما لزمه قضاء. يبنى على القضاء، أي يبنى هذا الخلاف على القضاء، هل هو بالخطاب الجديد كما قال جمهور المتكلمين أم هو بنفس الأمر الأول؟ يعني حتى وإن لم يأتي الدليل الثاني، يقول الفقهاء حتى وإن لم يأتي الدليل فيلزمه القضاء، لأنه إنما أتى بهذه العبادة مخالفة للشرع. قال يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. المجيد أي في علم أصول الفقه، المنعم والممعن للنظر في علم أصول الفقه. فهذا الخلاف مبني على هذا. فمن قال هم الجمهور إن القضاء لا يجب، إن القضاء لا يجب إلا بالأمر الجديد، قال هي صحيحة أنه هو حين أوقعها أوقعها موافقة للشرع في ظني في الظاهر، أما لزوم القضاء فهو لدليل آخر، ولولا ذلك الدليل لكانت صحيحة ولا يلزمه قضاء. وعلى القول بأن القضاء لا يجب، بأن القضاء يجب بأول الأمر، هو ما دام مطالبا بأن يوقع الصلاة صحيحة أي موافقة للشرع في نفس الأمر، فإن أتى بها صحيحة في الظاهر لم تسقط المطالبة بها، ولذلك يلزمه القضاء وإن لم يأتي دليل ما دليل جديد في المسألة. يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. زيد، وستزداد المسألة وضوحا بعد كلام ابن السبكي رحمه الله. وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي الخبر. لله ضره، ابن السبكي رحمه الله تقي الدين قال في الحقيقة لا يوجد خلاف حقيقي بين الفقهاء وجماهير المتكلمين في تعريف الصحة، كل منهما يذهب إلى أن الصحة هي موافقة الفعل للوجهين الشرع، لكن المتكلمين نظروا إلى ذلك بأن تكون الموافقة في ظن المكلف، يكفي أن تكون في ظن المكلف، أما الفقهاء فقالوا لا يكفي، بل لابد أن تكون موافقة في نفس الأمر، أي في حقيقة موافقة للشرع حقا لا في ظن المكلف. فلأن جماهير المتكلمين قالوا العبرة بما هو في ظنه، وقعت صحيحة حين أتمها، وقعت صحيحة لأن هذا الذي في ظنه فتقع صحيحة، فمن نظر فباعتبار ظن المكلف هي الصحيحة. لذلك هذه نظرة جماهير المتكلمين. الفقهاء قالوا لا، العبرة بما يكون موافقا للشرع في نفس الأمر لا في ظن المكلف، لا في ظن المكلف. قال لك هنا وهي أي الصحة وفاقه لنفس الأمر، هي وفاق الشرع في نفس الأمر أي حقيقة، أو ظن مأمور، أو هي موافقة للشرع لا في نفس الأمر لكن في ظن المأمور لا داري الخبري بعلم الأصول، وهو يقصد هنا السبكية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويوفاقه لا، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لنفس الأمر، ده مذهب الفقهاء، أو ظن مأمور أي أنها موافقة في ظن المكلف للشرع في ظن المكلف لدى الخبر. وهذا لا يبنى عليه كبير شيء، لأنهم متفقون جميعا على لزوم القضاء. جماهير المتكلمين قالوا يجب عليه القضاء لورود الدليل الثاني الخاص أدلة دلت على وجوب قضائه، والفقهاء قالوا بل ذلك بالأمر الأول والأدلة الأخرى مؤكدة فقط. زيد الصحة في العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. هذه الصحة في المعاملات، قال لك وفي العبادة، من قال لك بصحة العقد؟ هي في العبادة أن يسقط القضاء، تقع مجزئة مسقطة للقضاء. وفي المعاملة قال لك هنا بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. أما الصحة عند الفقهاء في المعاملة هي أن يترتب عليها أثرها، أن تترتب ثمرتها المقصودة، ثمرة المعاملة المقصودة. بصحة العقد يكون الأثر أي المقصود من هذا العقد كالبيع مثلا، بصحة العقد تترتب آثاره كانتقال الملك من البائع إلى المشتري، وجواز التصرف من المشتري في هذا المبيع، وهكذا. وكذلك بالنسبة للنكاح، إذا صح عقد النكاح، إذا صح عقد النكاح ترتبت آثاره عليه من وجوب النفقة على الزوجة إذا دخل بها. لكن مما يعني يجوز بمجرد عقد الاستمتاع بها مثلا، حلية الاستمتاع بالزوجة إلى غير هذا. بصحة العقد يكون الأثر، فالأثر المرتب على العقد لا يرتب عليه إلا إذا وقع العقد صحيحا، إلا إذا وقع العقد صحيحا. وهنا مسألة مهمة، وهي أن مسألة ترتب الأثر على الصحة لا تلازم بينهما. الذي يريده الأصوليون هنا أن الأثر هذا لا ينشأ إلا إذا صح، إلا عن صحة العقد، فمن غير صحة العقد لا تترتب أثار العقد بعد ذلك. صحة العقد يكون الأثر لا بغير صحة العقد، فلا تترتب الآثار إلا إذا صح العقد. وهذا لا يعني أنه كلما صح العقد ترتبت الآثار، لأنه قد يصح العقد ويمنع مانع من ترتب الآثار. مثال بيع الخيار، بيع الخيار بيع صحيح، سواء كان خيار مجلس عند من يقول به، لا نقول به نحن كما عند الجمهور، خيار مجلس، حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال الجمهور بخيار مجلس. ومالك إمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى لم يقل به، وله في ذلك أدلة، وروى حديثه في الموطأ، وقد سئل عن ذلك كيف لا تقول بخيار المجلس وقد رويت حديثه في الموطأ، قال حتى يسألني جاهل مثلك فأعلمه أني عن علم تركته، ليس لأني جهلت الحديث، فهو ترك العمل بالحديث أو العمل بظاهره. الحديث متأول، متأول عندنا، فقال حتى يسألني جاهل مثلك فأخبره أني عن علم تركته، يعني علمت بهذا الحديث لكن له عندي توجيه آخر، ومسألة خلافية وهي مسألة اجتهادية. فقلنا سواء كان خيار مجلس، بيع الخيار هنا خيار مجلس، أو خيار تروي اشترى الشيء على الخيار، على الخيار أن ينظر فيه، ما يسمى بخيار التروي. فخيار التروي لا يتم العقد إلا بعد انقضاء المدة، في تلك المدة له حق الرد، سلام وبركاته، له حق الرد. وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار وغير ذا ثلاثة كالثوب للمشتري الرد بغير عيب ولو لم يجد فيها عيبا، هذا ثمرة خيار التروي. قال اعطيني شوية وقت أنظر في هذا، هذه ثمرة حتى وإن لم يجد عيبا. أما إذا وجد عيبا فواضح يرده، شرطا يكون العيب لم يقع للمبيع عنده، لم يصيبه العيب عنده. ومن على عيب مبيع عثرا أجز له الرد وإن بتا جرى، ولو لم يكن خيار، ولو كان بيعا باتا ثم إذا وجدت عيبا فيه ولم تتسبب فيه ولا وقع عندك فلك حق الرد، ويلزمه أن يرد، أن يسترد، أن يلزم البائع أن يسترد. على كل حال هذه مسائل في الفقه. الذي يهمنا هنا هو قضية التمثيل بمثال يقع فيه العقد صحيحا ومع ذلك قد يتأخر ترتب الأثر، لا يترتب الأثر مباشرة. بيع الخيار ما زال الذي اشتراه ليس له أن يتصرف فيه بأن ينتفع به مثلا على وجه يذهب به المبيع، أو بأن يؤجره لغيره، أو بأن يبيعه لغيره، لأن البيع صح لكنه لم يتم، فلا يتم إلا عند انتهاء أمد الخيار. واضح هذا؟ فهذه مسألة ينبهون عليها، وهي أن المقصود بقول الناظم رحمه الله تعالى بصحة العقد يكون الأثر، أي أن الأثر والثمرة يعني هي ناشئة، كل منهما ناشئ عن صحة العقد، لا يعني أنه كلما صح العقد ترتبت أثره مباشرة. فهذا فيه تفصيل كما تقدم لكم. بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا، وفي الفساد عكس هذا يظهر، في الفساد عكس هذا يظهر، أي يظهر عدم ترتب الأثر على العقد، فإذا كان العقد فاسدا لم تترتب آثاره عليه. إذا كان البيع بيعا فاسدا فإنه لا، فإذا كان البيع فاسدا فإنه لا ينقل الملك ولا يجيز التصرف في المبيع وهكذا. وكذلك العقد إذا عقد النكاح إذا كان عقدا فاسدا فإنه لا يحل الاستمتاع بالزوج وهكذا. وفي الفساد عكس هذا يظهر، يظهر عكس هذا، فلا بمعنى أنه لا تترتب آثاره عليه. بصحة العقد يكون الأثر، بالفساد عكس هذا الأثر، أي لا يكون الأثر. واضح هذا؟ هذا هو مذهب جماهير العلماء الشافعي وغيره. نعم، خلافا لأبي حنيفة قول إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. شوف هذه المسألة تتعلق بأصلها سيأتينا، وهو أن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن النهي يقتضي الفساد. سيأتينا هذا في النهي، جاء في الصحيحين الفساد لم يجد دليل للسداد. النهي عند الجمهور يقتضي الفساد، خالف أبو حنيفة قال لك النهي لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحة، بل يقتضي الصحة، لأنه لو لم يقع صحيحا وإن وقع فاسدا لما نهى عنه الشرع. فلأنه يقع صحيحا وتترتب آثاره عليه نهى عنه الشرع، وسيأتينا هذا. وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس وحنيفة رحمه الله. واضح. فالجمهور أن النهي يقتضي الفساد، أنه يقتضي الفساد، وحنيفة يقول لا، لا يقتضي الفساد. مالك يقول بقول الجمهور لكن يقول بقول مفصل الفعل، يقول النهي يقتضي الفساد وعليه فلا تترتب آثار فعله عليه. قال لك إلا إذا وقع مفوت من المفوتات الأربعة فإنها تفيد شبهة الملك فيصح. وهذا الذي أشار إليه بقوله لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف، وبالمثال يتضح المقال. من مثلا باع جارية بيعا فاسدا بيعا محرما، فعند الشافعي والجمهور لا يجوز لمشتريها أن يطأها ولا الانتفاع بها ولو بيعت ألف بيعة، لأن أصل البيع فاسد حرام لا يحل وطؤها، لا يحل وطؤها. أبو حنيفة يقول يصح وطؤها ويكون الإنسان آثما لأنه وقع في منهي عنه، لكن هو ليس فاسد، هو أثم حين باعها، لكن البيع ليس فيحل له وطؤها، يحل له وطؤها. فعند أبي حنيفة تترتب آثار العقد على العقد ولو كان فاسدا، وعند الجمهور لا تترتب آثار العقد على العقد إذا كان فاسدا. مالك قال بهذا، قالت إلا إذا وقع مفوت من المفوتات الأربعة فإنها تفيد شبهة الملك، وقال بهذا مراعاة للخلاف، مراعاة لمذهب أبي حنيفة، مراعاة الخلاف من الأصول المختلف فيها عند الأصوليين، واختلف في تحريره في مذهب مالك. ورعي خلف كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل إلى آخر المذهب. وهل على مجتهدين رعي الخلاف يجيب أم لا؟ قد جرى فيه اختلاف، وهل مسائل كثيرة تتعلق بمراعاة الخلاف، وهل يراعى كل خلاف أم يراعى الخلاف القوي دون الضعيف، وهل يراعى قال من يراه، وهل يراعى كل خلف قد عهد أو المراعى هو مشهور عهد، وهل يراعى كل خلف قد وجد أو المراعى هو مشهور عهد. والثاني ولا صح، إذ الخلاف الضعيف الشاذ لا يراعى، واضح. ومراعاة الخلاف عند مالك يعني لها أدلة معتبرة في الشرع، أشهر دليل حديث الشهير حديث عائشة رضي الله عنها الصحيحين في السنن، حديث الشهير قصة زمعة، ولد زمعة، زمعة والد سودة، والد سودة هي سودة بنت زمعة، سودة سودة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، والدها زمعة توفي زمعة وترك ولدا لأمة له، فتنازع في الناس، دعاه العبد بن زمعة اللي هو أخو سودة، دعاه لأبي قال هذا الولد أخي، وادعاه سعد بن أبي وقاص لأخيه عتبة. طيب عبد بن زمعة قال الأمة أمة أبي، أمة أمة ملك لأبي والفراش فراشه، فيكون الولد ولده، واضح. سعد بن أبي وقاص قال لا، نعم الأصل كذلك، لكن هذه الأمة كان قد زنى بها عتبة بن أبي وقاص، قال وهو لأخي، وانظروا إلى شبهه به، كان شبيها بعتبة، كان شبيها بعتبة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مش قال، قال الولد للفراش، يعني هو لمن؟ لزمعة، فيكون أخا لعبد بن زمعة وأخا لسودة بنت زمعة. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر اللي هو عتبة، الحجر قيل الحجر أنه لا يأخذ، كناية عن أنه لا يأخذ بحجر، وقيل الرجم، العاهر الحجر أي الرجم، وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة. هذا مراعاة الخلاف، وهو مبني على الاحتياط، لازم كونه للفراش ألا تحتجب منه سودة، واضح، لا تحتجب منه سودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل القول الآخر في لازم المدلول، في اللازم احتياطا. وذلك عرفوا المراعاة الخلاف بأنها كما قال الإمام ابن عرفة رحمه الله تعالى، وإعمال المجتهد لدليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. شرحه يطول، لعلنا نرجئه إلى مرة أخرى. إعمال المجتهد لدليل خصمه في لازم مدلوله، لا في المدلول نفسه، لأن المدلولين متغيران. من الأمثال نكاح الشغار الفاسد عند الجمهور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، شغار أقسام، شغار وجه، على كل حال، لكن في الجملة هو نكاح فاسد ولا تترتب آثار فعله عليه. فلو أن إنسانا تزوج امرأة نكاح شغار ثم مات عنها، ما دام النكاح لا يصح فلا توارث بينهم. مالك يقول بفساد النكاح، لكن إن مات أحدهما أثبت التوارث مراعاة لمن قال بصحة العقد، فهو لم يعمل دليله في المدلول، لم يقل بصحة العقد، العقد باطل لا يصح، لكنه أعمله في لازمه وهو عدم التوارث فقال بالتوارث. واضح؟ ذكرته على عجل. نعم، إعمال المجتهد لدليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. هنا مالك نفس الشيء، مقتضى مذهبه أنه لا تترتب عليه آثاره لأنه عقد فاسد، لكن لما ثبت مفوت من هذه المفوتات أفاد ذلك شبهة الملك فأمضاه من المفوتات، لم تكن حوالة، تحول السوق لا تغير، اشتراها منه ب90 صارت ب200 أو صارت ب50، تغير سعرها، اشترى شيئا شراء فاسدا، عقد فاسد لكن تغير سعره، أفاد هذا شبهة الملك، قالوا يمضي، لم تكن حوالة أو تلف، بأن تلف المبيع، المبيع تلف، أفاد هذا شبهة الملك، فكأن المشتري ملكه فات عليه، لم تكن حوالة أو تلف فات على المشتري، نعم فات على المبيع، على البائع، بأن فات المبيع هذا، لم تكن حوالة أو تلف، تعلق الحق بأن آجره المشتري، أجره لغيره أو رهنه لغيره، فنتعلق به حق لثالث، هذا يفيد شبهة الملك فيمضي، ونقص يلف، نقص شيء من المبيع، نقص شيء من المبيع، باعه مثلا شيئا ثم نقص منه شيء، باعه 1000 بقي منه 60 مثلا وبقي منه 600 وهكذا، فإذا عرض له نقص أفاد هذا شبهة الملك فيمضي عند مالك. لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف. كفاية الإبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذا أخص، والتوسع بذلك مباحث في الفقه شيء الأصول الفقه وجه ذلك والتعليل أو السقوط، وفيها مستثنيات ليست على إطلاقها، فيها مستثنيات تلك الصور عند الفقهاء، لكن المهم هو تقريب المسألة، والشأن كما سيأتيكم لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، المقصود هو تقريب المسألة، تقريب المسألة. أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة بالعبادة يخص. شوف قال لك كفاية العبادة الإجزاء، هذا شروع منه في تعريف الإجزاء، لكن الإجزاء مبتدأ مؤخر، أصل الكلام الإجزاء كفاية العبادة، هذا أصل الكلام، كفاية العبادة الإجزاء، ما هو الإجزاء؟ والإجزاء يتعلق بالعبادة دون المعاملة كما سيأتي، وذا أخص من صحة بالعبادة يخص. شوف قال كفاية العبادة الإجزاء، وهي أي الكفاية، فقال لك الإجزاء هو كفاية العبادة، ما معنى أن تجزئك العبادة؟ معنى هو كفايتها، كفاية العبادة أن تقع كافية، بمعنى أن تخرج من عهدة التكليف، أن تخرج من عهدة تكليف الشارع بها، خلاص إذا أتيت بها مجزئة فهذا يعني أنك قد خرجت من عهدة التكليف بها، بمعنى أن لا يطالبك الشارع بها، هذا الخروج من عهدة التكليف، لست مكلفا به لأنك أوقعتها مجزئة كافية على مراد الله تبارك وتعالى. كفاية العبادة الإجزاء، أي الإجزاء هو كفاية العبادة، ما معنى كفاية العبادة؟ أي الخروج من عهدة التكليف بأن لا يطالبك الشارع بها. كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء، لكن هنا قال لك وش هي كفاية العبادة، ما كيف تخرج من عهدة التكليف، هل الإجزاء سقوط القضاء أم سقوط الاقتضاء؟ كفاية العبادة الإجزاء، وهي أي كفاية العبادة أن يسقط الاقتضاء، أي أن تسقط المطالبة بها أو السقوط للقضاء. قال لك لا، بل أن يسقط قضاؤها لا المطالبة بها. وبينهما فرق. الاقتضاء طلب الفعل. السلام عليكم. كما تقدم معنا في تعريف الخطاب، خطاب الله تعالى تعلق ما الخطاب المقتضي للفعل جزما فإجابه لدى ذي النقل. المقتضي أي الطالب للفعل. نعم. قال الكفاية لعبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء، أي أن تسقط المطالبة فلا تطالب بها. طيب. أو السقوط للقضاء. القول الثاني لا، هي ليس الإجزاء أن تسقط المطالبة، بل الإجزاء أن يسقط القضاء، أن يسقط القضاء. ومثال ذلك يمثلون له بمن صلى صلاة فاسدة وسط الوقت ثم مات. صلى صلاة العصر فاسدة، صلى ظانا أنه متطهر مثلا والواقع أنه صلى بغير طهر، صلى صلاة فاسدة في وسط الوقت، صلى بغير طهارة ثم مات، مات في وسط الوقت. طيب، هل وقعت هذه العبادة منه مجزئة أم لا؟ فالأوائل الذين يقولون كفاية العبادة، فعلى القول بأن الإجزاء هو سقوط المطالبة، القول الأول قال لك الإجزاء شنو هو؟ سقوط المطالبة. قال لك هذا سقطت المطالبة به، هو لا يطالب، لكن لم يسقط قضاؤها، الواجب عليه أن يقضيها، لكن حجبه عن ذلك، عن ذلك الموت، حجبه عن ذلك ومنعه منه الموت. فقالوا هو كفاية العبادة الإجزاء، هذا الذين قالوا بأنها القضاء. عفوا أنا عكست، القول الأول قلنا هو كفاية العبادة وش هو؟ سقوط الاقتضاء، أي سقوط المطالبة. فقال لك هذا لم تجزئه. لماذا؟ لأنه يبقى مطالبا بها، لأنه لم يؤدها على الوجه الموافق شرعا، فلا تقع مجزئة على هذا، لا تقع مجزئة. لماذا؟ لأنه يبقى مطالبا بها، هو مطالب بأن يوقعها صحيحة. والقول الثاني قال لك لا، بل هي مجزئة، لأنه لا يلزمه بالقضاء، وهو حتى وإن لزمه القضاء فإن أهلية التكليف قد ذهبت، لا توجد أهلية التكليف، فما دام قد سقط عنه القضاء فقد وقعت مجزئة. ما يبنى على هذا؟ قال لك يبنى عليه أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه سيموت وسط الوقت، هل يلزمه أن يبادر إليها؟ ما لا يلزمه، لأنه هي من الواجب الموسع، فيجوز له أن يوقعها في آخر الوقت. فإذا غلب على ظنه أنه قد يموت أو علم أنه سيموت وسط، فعلى أن الإجزاء وسقوط المطالبة يلزمه أن يبادر، وإلا أثم، لأنه يكون مطالبا. وعلى أنها سقوط القضاء، والقضاء لا يكون إلا بعد الوقت، بعد خروج الوقت، وهو لن يدركه، يجوز له أن ينتظر ولا يلزمه أن يبادر إليه. كفاية العبادة الإجزاء وهو أن يسقط الاقتضاء، أي المطالبة، تسقط المطالبة. الإجزاء معناه أن تسقط مطالبته بالفعل فلا يطالب به. أو السقوط للقضاء، وهذا اختاره ابن الحاجب، وهو قوي، قول ثاني قوي أن الإجزاء وسقوط القضاء، كما تقدم معنا في صحة العبادة، سقوط القضاء هو ما دام سقوط القضاء لا يكون إلا بعد خروج الوقت، وهو مات وسط الوقت، فهذا وقعت مجزئة. فهذا على الخلاف بينه، ويبنى عليه الفرع الذي ذكرته لكم، وبنوا عليه فروع أخرى تتعلق بالتيمم وغيره، تتعلق بالتيمم وغيره. صورة المسألة حتى أعيد مرة أخرى، الفرع من صلى صلاة فاسدة ثم مات وسط الوقت. طيب، لو قبل ذلك، قبل أن يموت، لو علم أو غلب على ظنه أنه سيموت في الوقت قبل خروج الوقت، هل يلزمه المبادرة أم لا تلزمه المبادرة؟ إذا قلنا أنه سقوط المطالبة تلزمه المبادرة، وإذا لم يبادر ومات يكون آثما، على أن العبادة هي سقوط الاقتضاء، والاقتضاء لم يسقط، هو ما زال مطالبا بها. وعلى أنها سقوط القضاء، والقضاء لا يكون إلا بعد خروج الوقت، هو مازال في الوقت فلا يلزمه المبادرة، تلزمه المبادرة. أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص. قال أو السقوط للقضاء، يعني الإجزاء هو السقوط، سقوط القضاء لا سقوط الاقتضاء. أو السقوط للقضاء وذا أخص، أي والقضاء هذا وذا عفوا الإجزاء وذا أخص من صحة، فالصحة أعم من الإجزاء، لأن الصحة توصف بها العبادة كما توصف بها المعاملة، توصف بها العبادة كما توصف بها المعاملة، بخلاف الإجزاء فإنه صفة للعبادة دون المعاملة. وذا أخص أي والإجزاء أخص من صحة، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فالصحة أعم لأنها تعم العبادة والمعاملة، بخلاف الإجزاء فإنه يختص بالعبادة. وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص، هو أي الإجزاء يخص بالعبادة. والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. قالك والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم كما يفهم من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى للاستواء ينقل. قالك والصحة القبول فيها يدخل، أي أنها أعم من القبول، والقبول أخص منها، فكل مقبول صحيح بلا عكس، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. أو عندنا الشيخ خليل عصى وصحت، لبي سحريا عصى وصح، صحت هي صحيحة لكنه عصى، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن القبول أخص من الصحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من أتى كاهلا فسأله عن مسألة لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في صحيح مسلم، وجاء في رواية مسلم: من أتى كاهلا فسأله وصدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية مسلم الأخرى أخطأ: من أتى كاهلا عرابا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. صححه الألباني والأرناؤوط وغيرهما رحمة الله على الجميع. فأنا واش من أتى كائنا عرافا فسأله فقال لم تقبل له، لكن هذا يعني أنها لا تصح منه، يتصح منه لكن لا تقبل، يتصح منه نعم تجزئه لكنها لا تقبل. اختلف هل يؤجر عليها أم على، هل يثاب عليها أم لا يثاب عليها. قيل لا يثاب عليها لأن الثواب يكون عند القبول، وقيل يثاب، وقيل لا يثاب على ذات العبادة لكن يثاب على الذكر الوارد فيها، وقيل غيرها. نعم وقيل غيرها. عاود شوف وش قال: والصحة القبول فيها يدخل، يدخل في الصحة، فكل مقبول صحيح دون عكس، وليس كل صحيح مقبولا. وبعضهم للاستواء ينقل، وبعضهم كما يفهم من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغيره للاستواء ينقل. على كل حال اللام هنا للتقوى فقط، الاستواء ينقل، ينقل الاستواء، لكن لما تأخر العامل ضعف فاحتاج إلى لام التقوية. إن كنتم للرؤيا تعبرون، هي تعبرون الرؤيا، لكن لما تأخر العامل ضعف فاحتاج إلى لام التقوية فدخلت على المعمول. نعم عود. وبعضهم للاستواء ينقل، والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. يعني بعضهم للاستواء أي هما سيان، فالقبول هو الصحة، والصحة هي القبول، فكل صحيح مقبول، فكل صحيح مقبول، وكل مقبول صحيح. نعم الأول أظهر والله تعالى أعلم. وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. نعرف وخصص الإجزاء، نعرف وخصص الإجزاء بالمطلوب، يصح وخصص الإجزاء، خصص وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. شو قال؟ وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. هذا اصطلاح فقط، هل يطلق على غير المكتوب لفظ الإجزاء أم لا؟ خصص أو خصص الإجزاء وخصص الإجزاء بالمطلوب مطلقا، سواء كان مطلوبا طلبا جازما أو غير جازم. وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب، فيختص بالواجب فيطلق الإجزاء على الواجب دون المندوب، على الواجب دون المندوب. والقول الأول أظهر، القول الأول أظهر والله تعالى أعلم لورود الأدلة في هذا. من ذلك حديث أبي بردة في صحيح البخاري في الأضحية، قال اذبح ولن تجزئ أحدا بعد، تجزئ يعني أنها أجزأته، والأضحية سنة عند الجمهور على الصحيح وخلاف الحنفية، هي سنة هذا هو الصحيح. الأدلة كثيرة ليس الموضع ومحل ذكرها وبسطها. أيضا من الأدلة حديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرها من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ للأضاحي، مذكر العوراء البين وعورها إلى آخر الحديث. فلا تجزئ، والأضحية سنة ليست واجبة، هذا المقصود بالمندوب هنا دون الواجب غير الواجب، فيعم السنة والمطلوب، المقصود بالمطلوب غير الواجب فيعم السنة والمستحب وغيرهما، كل مطلوب غير واجب، كل مطلوب غير واجب. الآخرون يقول لا هي واجبة فلا إشكال، فيختص الإجزاء بالواجب فقط. حناف عندهم أضحية واجبة، فهذا يقول لك لا ترد علينا أضحية عندنا واجبة، فابحثوا عن دليل آخر، فابحثوا عن دليل آخر. نعم، وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. نعم، أنا وجه على باب الاصطلاح. مقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. قالك وقابل الصحة، بعد أن ذكر الصحة ذكر ما يقابلها وهو البطلان، قالك وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان، عند جماهير العلماء. فالصحيح يقابله الفاسد والباطل، فالفاسد والباطل عند الأصوليين ومخالفة ذي الوجهين الشرع، وعند الفقهاء بالنسبة للعبادة ما لا يجزئ ولا يسقط القضاء في المعاملة ما لا يترتب أثره عليه، هذا وعلى جهة الترتيب في المقابلة. قلنا الصحة عند الأصوليين موافقة ذي الوجهين الشرع، فيكون الفساد مخالفة ذي الوجهين الشرع، وعند الفقهاء الصحة سقوط القضاء في العبادة، الإجزاء وسقوط القضاء، وتكون هنا عدم الإجزاء وعدم سقوط القضاء في المعاملة، ترتب أثر العقد عليه يترتب عليه أثره. وفي الفساد نقول لا عدم ترتب أثره عليه. فهنا قال وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد، فالفاسد والباطل سيال عند جماهير الأصوليين. وخالف النعمان وأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة رحمة الله عليه، وخالف النعمان فالفساد، إمام الأكبر أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى من التابعين، أدرك بعض الصحابة أبو حنيفة فهو معدود في عداد التابعين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال إنه أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه، وأدرك أبا الطفيل عامر بن واثلة، وأدرك جمع منه. لا عجب أن يدرك أبا الطفيل فإنه آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بشار ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي، هو من التابعين. نعم، وخالف النعمان أبو حنيفة النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد، فعنده الباطل ما نهي عنه لذاته، والفاسد ما نهي عنه لوصفه لا لذاته. مثال الباطل عنده الصلاة بغير طهارة، هذا نهي عنه لذاته، فالصلاة باطلة، الصلاة من غير طهارة عنده باطلة، منهي عنها لذاته، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. كذلك بيع الخنزير بالدم هذا باطل، لأن كل منهما منهي عنه لذاته، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فهو محرم لذاته. أيضا بيع الملاقيح بيع المضامين هذا من العقود الباطلة عنده. لماذا؟ لأنه النهي الوارد في عينه هو تعلق بذاته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح والمضامين لخلاف. وأما الفاسد عنده فما نهي عنه لوصفه كبيع درهم بدرهمين هذا ربا. فهنا هو هذا عنده يسميه فاسدا ولا يسميه باطلا, يسميه فاسدا ولا يسميه باطلا. ويكفي عنده إزالة الوصف المفسد للعقد, يكفي عنده إزالة الوصف المفسد للعقد. يعني فمن باع درهما بدرهمين فهذا عقد فاسد عنده غير باطل, ويكفي رد الدرهم لمن زاده, يكفي رد الدرهم لمن زاده. فلا يكون العقد باطلا من أصله لأنه فاسد من جهة وصفه, فإن أزيل الوصف فلا إشكال. نعم. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا, وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول, هو المعول. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. هذا فعل العبادة. نعم, هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في ذكر جملة من الأحوال التي تعرض للعبادة, أوصاف تعرض للعبادة فتوصف بأنها أداء أو بأنها قضاء أو بأنها إعادة وهكذا. فبدأ بالأداء لأنه الأصل, وثنى بالقضاء, وثلث بالإعادة. أما الأداء فالأداء في اللغة العربية إعطاء الحق لصاحبه, ومنه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات, تؤدوا الأمانات إلى أهلها, أن تعطوا الحقوق إلى أصحابها. وما في الاصطلاح عند الأصوليين فالأداء هو فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا, فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا, هذا هو الأداء. بعض الصور يزيد وذلك الوقت لمصلحة يعلمها في الوقت, يقول فعل العبادة في الوقت الذي حدده الشارع لمصلحة يعلمها ونجهلها, لأنه يفرعون عليه أشياء, يفرعون عليه أشياء. أما الأوقات المحددة التي يعرف المكلف مصلحتها فليست, فلا توصف بالأداء والقضاء. كواجب ضاق وقته للحاجة إليه, واحد سيغرق الآن لا بد من ينقضي, يصير واجب, يصير وقته مضيقا, وكأن الشارع ضيق وقته هنا لماذا؟ لمصلحة تتعلق بالغريق. لا بد الآن إذا فات الآن سيغرق سيموت, لا بد أن يقع إنقاذه. فهذا تحديد, لكن هذا فعل هذا لا يسمى أداء. هذا التوقيت ليس هو التوقيت الذي يكون منه الأداء وغيره, لأن هذا ليس وقتا حدده الشارع لمصلحة يعلمها ونجهلها, واضح, بل لمصلحة ظاهرة ندركها تتعلق بالغريق فلا بد من إنقاذه. وهذه طريقة الأصوليين وفيها نوع من الإغال في الاحتراز, إيه, وهذا يعني لا يليق بمن يدرس الكتاب أول مرة. هذا ربما في الدرس حين إذا درس الكتاب مرة ثانية أو ثالثة في طريق من التوسع نتعرض لهذا. يعني كثر عندهم الاحتراز في كثير منهم وتوسعوا, ولو سلكنا هذا المسلك من التعمق بالاحتراز لم يسلم لنا استدلال أو تقرير. إذ كل شيء هو هذه المعارف المقصود والمعاني, هذه المعارف والمعارف والعلوم المقصود تقريبها فقط, تقريبها, وإلا الحقيقة المطلقة هذه بيد الله سبحانه وتعالى, الحقيقة المطلقة الكاملة هذه بيد الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذه الحدود والتعارف تقريب المعاني والمعارف, والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال, المقصود تقريب المعنى بأدق وجه ممكن. نعم. فقالوا هو فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا, هذا يقول قالوا له أداء. والقضاء هو فعل العبادة خارج الوقت المحدد لها شرعا. والإعادة هو تكرير العبادة سواء كان داخل وقتها أو خارجها على الأصح أو خارجه على الأصح. هذا هو الأداء القضاء والإعادة وسيذكره. قل فعل العبادة بوقت عين بوقت عين يعينه الشارع حدده الشارع شرعا لها باسم الأداء قرنا شرعا لها باسم الأداء قرنا فاقترن باسمه الأداء. فعل العبادة بوقت عين شرعا فالمعين هنا هو الشارع فالشارع هو الذي حدد هذا الوقت وعينه. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا أي عينه الشارع لها ذلك الوقت عين للعبادة. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها أي عين لها للعبادة شرعا فهو فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا شرعا لها باسم الأداء قرنا اقترن باسمه باسم الأداء اقترن الدال بالمدلول. نعم. وكونه بفعل بعض مثلا كأداء الصلوات في وقتها هذا فعل للعبادة في الوقت المحدد لها شرعا. وسيأتينا تعريف الوقت وقت ما حدده من شرعا من زمن مضيق موسع. المهم فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا هذا يقال يسمى أداء. وكونه الوقت له أول وآخر ففعلها داخل هذا الوقت يسمى أداء. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. وكونه بفعل بعض يحصل أي وكون الأداء حاصلا بفعل بعض العبادة دون الآخر في الوقت إنما ذلك لعاضد النص لورود الدليل فيه. شو قالك وفعله مش عاوز وكونه بفعل بعض أي كون الأداء حاصلا بفعل بعض العبادة في وقتها. يعني هل إذا أوقع الإنسان بعض العبادة في وقتها لا كلها بعضها أوقعه في الوقت والبعض خارج الوقت هل يعد ذلك أداء أم ليس بأداء؟ هل يحصل الأداء بإيقاع بعض العبادة في وقتها أم لابد من إيقاعها جميعا في وقتها حتى يحصل الأداء؟ يعني هل توصف العبادة بالأداء إذا وقع بعضها داخل الوقت أم لا توصف بذلك لأن الأداء أن تقع العبادة كلها داخل الوقت؟ هذا هو تقرير معنى. فقال كان وكونه أي كون الأداء بفعل بعض أي بعض العبادة بفعل بعض يحصل لعاضد النص أي بسبب الدليل الخارجي الثابت في المسألة هو المعول. هذا هو المعول عليه هو المعتمد في هذا. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة أي أدرك الأداء. فقال لك كون الأداء ثابتا بإيقاع بعض العبادة في الوقت دليله النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فليس لنا أن نثبت أنه أداء أم ليس بأداء. وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص لأنه عضده نص هو المعول وإلا فالأصل أن الأداء لا يطلق إلا على عبادة أوقعت برمتها داخل الوقت لكن لأنه ورد دليل خاص في المسألة قلنا بأنه إذا وقع بعض العبادة في الوقت كان ذلك أداء لقوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة والمقصود قد أدرك الصلاة في وقتها هذا هو المعنى. وإلا لو كان المقصود بالصلاة الصلاة ذات الصلاة فهي تدرك داخل الوقت وخارجه المقصود فقد أدرك الصلاة أدركها في وقتها لأنه وإذا أدركها في وقتها كان ذلك أداء. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا وقيل ما في وقته أداء وهذا مذهب سحنون بن سعيد التنوخي رحمه الله وما يكون خارجا. ذكرت لكم قصته في الدرس السابق ذكرته ثم ما ذكرت القصة. أنا اليوم جاي في الدرس تفكرت قلت ما قلت لهم في القصة سحنون بن سعيد التنوخي سبحانه ذكرناها في الحفظ ولي حديث صلاة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ثم ما بعد. قال رحمه الله تعالى: وكونه بفعل بعض يحصل على مذهب سحنون ابن سعيد التنوخي. لا لا، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، هذا هو مذهب سحنون. سحنون قال لك تتبع ما كان داخل الوقت فهو أداء، وما كان خارجه فهو قضاء. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. زين. نعم. والوقت ما قضاه. نعم. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. وفي المسألة قول ثالث أنها قضاء، أنها قضاء ليست أداء، لا كلا ولا بعضا، هي قضاء. نعم. والصحيح الأول. قلت لكم سحنون بن سعيد التنوخي رحمه الله تعالى صاحب المدونة، صاحب المدونة لتنسب إليه المدونة. قلت لكم أن الصدق مع الله تبارك وتعالى يبلغ الإنسان المنازل العلية، فتطوى له المسافات ويدنيه الحق سبحانه وتعالى من الغايات، ويحوي يعني في الأعمار اليسيرة الخيرات الكثيرة. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فلا راد لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. فالإنسان دائما يأخذ بالأسباب لكن لا ينسى أن الأمر بيد الله، وبيده أن يطوي له المسافات، بيده أن يطوي له المسافات. شوف عائشة رضي الله عنها وأرضاها كم حوت من العلم على صغر سنها، قل في قرة الأبصار، وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة. وقد كان في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وهي صغيرة حكمة بالغة. بعض يعترض على صغر سن عائشة وما في ذلك مما ورد في السنة النبوية، على خلاف فيه احنا لا يهم، الذي يهمنا تعليل في هذا مما يجاب به عما أثير من شبهات، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بأمر من الله، هذا قل من يتنبه عليه. وريتك في سرقة من حرير أريها، كأن الله تزوجها، وريتك بسرقة من حرير. أزيد الحكمة ظاهرة أنها كانت صغيرة فحوت علمه الشريف، وهي من المكثرات رضي الله عنه وارضاه. في مصطلح الحديث يقرأ المصطلح آخر الأبواب، المكثر من الرواية، عائشة من المكثرات، روات ما يزيد عن 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المكثرون بحرهم وأنسوا عائشة وجابر المقدس رضي الله عن الجميع. فالشاهد ذكرنا هذا عن سحنون، وفاتني ذكر شيء آخر في حفظه وضبطه وإتقانه، وأنهم كانوا يحفظون علوم أشياخهم ويضبطونها قدر المستطاع. كان يقول لابنه، قل يا ولد تأتي المدينة وفيها كان مالك، وتأتي مصر وفيها أصحاب مالك، فإذا وجدت كلمة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب، فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب، يعني في طلب العلم. فهذه المنازل يعني لا تدرك بالتكاسل والتثاقل بتدرك بالجد والاجتهاد. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها، فالعلم كيف يكون؟ المال هو في الدنيا الزائل لا يحصله الإنسان إلا بعناء وجهد، فكيف بما فيه خير الدنيا والآخرة؟ جعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.